السلام عليكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر دعا الله تعالى أن يجعل هذا الماء نافعا فيقول اللهم صيبا نافعا في الزروع وفي ملء الأنهار وفي غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يحسر بعض ثيابه عن جسده ليصيبه الماء رجاء بركة هذا الماء ويقول إنه حديث عهد بربه. وقد قال الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. إذا كثر الماء والمطر حتى خشي الناس على أنفسهم فيقول العبد اللهم حوالينا ولا علينا، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته.